فهي كليمات يسيرة لا أتكلم بها إلى أحد بعيد، أتكلم بها إلى جميع من يدور في هذه الحلقة. فأرجع إلى التنبيه بأن درس الفجر بإذن الله يكون بعد الفجر، ونستكمل فيه قراءة شيء من الصيغ، فأحذروا المجلد الثاني. والتنبيه الثاني: توجد نسخ لمن لم يحصل على نسخة من الكتاب في مركز توسيعه في مكتبة دار النصيحة المقابلة للبوابة الجنوبية من الجامعة الإسلامية، وهم يبقون مشرع الأبواب حتى الساعة 12 ليلا، وإذا لم تدركهم الليلة فيمكنك أن تدركهم غدا في الصباح أو في المساء. وفق الله الجميع ويحب ورضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.